صلى الله عليه وسلم. الوالد يقول السائل في قوله تعالى فالحاملات وقرا، هل هو قسم لانها مبدوءه بحلف معطوف، معطوف على القسم، والمعطوف على القسم يكون قسما. نعم.